وصلنا في شرح الباب إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه، يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الشرك الأصغر، فقال: الرياء. هذا الحديث ذكر هنا، قال: أورد المصنف هذا الحديث مختصرا غير معزو، وقد رواه الإمام أحمد أي في المسند، والطبراني والبيهقي في السنن الكبرى. وهذا لفظ أحمد، قال: حدثنا يونس، حدثنا ليث عن يزيد يعني بن الهاد عن عمرو بن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جاز الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. والمقصود به في هذا أن يصرف العمل كله أو بعضه لغير الله عز وجل، فيصلي الصلاة المكتوبة ولكنه يرائي بها الناس، يعني يصلي ليقال فلان يصلي، ويتصدق ليقال فلان متصدق. وهذا ورد فيه أيضا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فمعنى قوله قاتل ليرى مكانه من الناس هذا من الرياء، هذا من الرياء. وقد ورد أيضا في طالب العلم الذي يتعلم لا يتعلم لوجه الله، وإنما يتعلم ليقال، فإنه يسأل فيقال: تعلمت العلم وعملت فيه، فيقال: كذبت، لم تتعلم العلم لله عز وجل، وإنما تعلمته ليقال وقد قيل، فيؤمر به فيذهب به إلى النار. وكذلك بالنسبة للمتصدق، يتصدق فيقال: تصدقت وأعطيت مما لله عز وجل، قال: لم يكن ذلك رجاء ثواب الله عز وجل، وإنما ليقال وقد قيل، فيؤمر به فيسحب به إلى النار. وكذلك للمقاتل الذي يقاتل ليرى مكانه في من الناس، فيقال: فلان يعني مكانه قوي في القتال ومؤثر في العدو، قال: فإن هذا لم تعمل ذلك من أجل الله، وإنما ليقال فلان مقاتل فهو ليس في سبيل الله فحبط. قال: وقد قيل، يعني الأجر والثواب الذي حصلت عليه في الدنيا هو أجر عملك، ها، كونهم يقال فلان طالب علم. ولهذا ورد في الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، يعني من علوم الشرع ومن علوم فقه الدين، لا يتعلم ذلك لوجه الله، وإنما يتعلمه ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء، لم يجد عرف الجنة أي رائحتها. ورائحة الجنة كما هو معلوم، كما ورد في حديث، أنها تكون من مسافة كذا وكذا، كما ورد في النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات اللواتي لا يجدن عرف الجنة أو رائحة الجنة، قال: وإن ريحها من مسافة كذا وكذا، يعني مسيرة أعوام طويلة يعني يجد الإنسان ريح الجنة منها. وقد وجد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كما يقول بعضهم: إني لأجد ريح الجنة من وراء أحد. فهذا فيه دلالة على بعد من تعلم العلم ليماري به العلماء، أي يجادلهم ويناظرهم ليرى مكانه وليصرف وجوه الناس إليه والعياذ بالله من ذلك. وكذلك ليماري به العلماء، ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء، لأن السفهاء لا يمارون، الذين آتاهم الله الجدل والعياذ بالله يتركون لا يمارون. وإذا صرف الناس همهم إلى المناظرة والحصول التتبع الأهفوات والأخطاء وتتبع أيضا العورات، أوكلهم الله إلى الجدل، أورثهم الله عز وجل بدل العلم النافع الجدل، فإن العلم النافع لا يكون إلا للعمل. العلم لا ينفع صاحبه إلا إذا كان يبتغى به وجه الله عز وجل خالصا، وكذلك يعمل فيه بحق الله عز وجل، هذا هو العلم الذي ينفع صاحبه. ولهذا كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عندهم كثير علم، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آتاه الرجل يأتيه من البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني ما أمور دينه، فيعلمه أحيانا رؤوس الأمور، ثم يقول اذهب فأنت رسول من وراءك، اذهب فأنت يعني رسول من وراءك، أي مبشر له ومنذر له بما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم وبما أنذر قومه. فإذا العلم هذه الثلاثة وهي طلب العلم، وكذلك إنفاق المال، وكذلك الجهاد، هذه مما يقع فيها الإنسان في الرياء. فينبغي للمسلم أن يتعهد النية، ولهذا يقولون السلف كنا نجاهد أنفسنا على النية أكثر شيء، أو نجد في جهادنا على النية ما لا نجده على غيرها. يعني النية تريد الدنيا بالعلم، وتريد الشهادة، وتريد الوظيفة، وتريد الرياسة والعلو على الناس، ولكن الله عز وجل يريد العلم النافع والعمل الصالح. فهذه النية تحتاج إلى تعاهد، تحتاج إلى مغالبة، إلى من يغالبها ويتعاهدها حتى لا ينزغ فيها الشيطان والهوى والشهوة، فهي كلها تحيط بالإنسان وهي من أعدائه. فإذا وقع الإنسان في هذا المزلق الخطير بالنسبة للعلم، فإن علمه هذا يذهب تعبه هباء، وكذلك يكون من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، من أول من تسعر به النار يوم القيامة الذي تعلم العلم ولم يعمل به، وإنما تعلمه ليقال فلان عالم، وليقال إن فلان يعني كان يريد صرف وجوه الناس إليه، والعياذ بالله من ذلك. فإن هذا العلم عبادة السر، هذا العلم عبادة السر، ولا بد فيها من خشية الله عز وجل ومن تقواه. وكذلك العلم النافع وهو الوحي هو مثل العسل، عندما تريد أن توعي العسل في الإناء فلا بد أن تنظف قبله الإناء، فإن الإناء للعلم هو القلب، لا بد أن تنظف القلب من الحسد، لا بد أن تنظف القلب من الحقد، لا بد أن تنظف القلب من الغل، كل هذه الأمور لا يصلح معها شيء. فالعلم مثل العسل، لأن الله عز وجل جعل من القرآن ما هو شفاء، وجعل من العسل أيضا فيه شفاء، فهذا الشفاءان لا يصلحان في القلب الذي فيه حسد، ولا الذي فيه حقد، ولا الذي فيه غل، بل القلب النظيف، القلب المصفح، قلب المؤمن هو الذي يكون مثل الأرض الطيبة النقية التي إذا أتاها الغيث قبلت الماء وأنبتت الكلاء. فكذلك بالنسبة للقلب، إذا كان القلب فيه دنس أو فيه وسخ فلا بد من تنظيفه قبل أن توعي العلم فيه، قبل أن تضع العلم فيه لا بد أن تطهر هذا الباطن، لأن العلم كما قال أهل العلم هو عبادة السر، هذا أول الأمر، فالإخلاص فيه، ثم أخذه أيضا بالعمل من أجل العمل. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، كان يحدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا لا يجاوزون 10 آيات حتى يحفظوهن ويعملوا بما فيهن، قال فخرجنا بالعلم والعمل. أما في وقتنا الحاضر والعياذ بالله فإنه ربما يكون هناك علم ولكنه يعني قليل البركة، والسبب في هذا النوايا السيئة والمقاصد الفاسدة. فإن النوايا الآن، النوايا الفاسدة والمقاصد السيئة موجودة في البيت، موجودة في أجهزة الإعلام بجميع أنواعها، مقروءا ومسموعا ومرئيا، لا يتحدثون عندما تتعلم إلا عن تحسين المعيشة، وإلا عن الراتب، وإلا عن الوصول إلى الأكل والشرب والحياة التي هي المظاهر فقط، هذا الذي يتحدث عنه الناس. ونحن من الناس، نحن من الناس. ومما نقع فيه أننا عندما نبدأ حياة أولادنا من ذكور وإناث نبدأ نغرس في نفوسهم الوظيفة والراتب والمعاش، وأن تتعلم لتزاحم أقرانك في الراتب وفي المكانة، ولتتخرج تكون طبيبا أو تكون مهندسا. كل هذا طيب، ولكن لماذا لا يربط هذا بخشية الله عز وجل؟ لماذا لا يربط تخرجه بأن يكون عابدا لله داعية إلى الله عز وجل؟ إذا كان طبيبا فليكن طبيبا مسلما يأخذ هذا الطب ويأخذ هذا العلم بحقه ويؤدي فيه حق الله عز وجل. إذن نغرس فيه من الصغر هذا المعنى، نغرس فيه من الصغر هذا المعنى. أما إذا غرس فيه فقط معنى الراتب والوظيفة كان هذا هو الهدف الذي يصل إليه ثم ينتهي الأمر. وأكبر دليل على هذا على هذه المقاصد السيئة أننا نرى كثيرا من الناس يحملون المؤهلات العليا والشهادات الكبرى في علوم الشريعة المختلفة، وأوضاع المجتمع أحيانا تزداد رداءة، وأحيانا أوضاع المجتمع تسوء والعياذ بالله، وينتشر فيها الأغلاط والأخطاء، ولا يؤمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. إذا ما فائدة هذا العلم؟ هذا العلم يكون حجة علينا أمام الله سبحانه وتعالى. فإن العلم أيضا فالعلم تعلم العلم يجب أن يكون لوجه الله خالصا لوجه الله، ثم ما جاء بعد ذلك من شهادة وما ترتب عليها من راتب أو ترتب عليها من عمل هذا أمر ثانوي، يجب أن يكون أمرا ثانويا. ولهذا لن يبارك في العلم إلا إذا كان مرادا به وجه الله عز وجل. ولهذا علم السلف كما ذكرت لكم كان لم يكونوا يستكثرون من العلم، وإنما يأخذون الشيء ثم يطبقونه على أنفسهم. ولكن لما فتح الله عز وجل على الصحابة البلدان من الشرق ومن الغرب ووصلوا إلى ما وصلوا إليه في وقت قصير، ما كانت هناك مشكلة من المشكلات الفقهية تحدث إلا ويجدون لها حل. الآن تجد بعض المشكلات في مسائل تتعلق بكثير من أمور المعاملات كالتأمينات وكما يسمونه بطفل الأنبوب وغيره، تجلس هذه المسألة فترة طويلة وأحيانا قد لا يفتى فيها بفتوى يعني تكون يعني مريحة للنفس يحسن الانتهاء إليها. إيش السبب في هذا؟ السبب في هذا أنه خالط القصد، خالط الهدف أهداف أخرى شابت على الإنسان وخلطت على الإنسان هذا الجانب وهو المقصد. المقصد فالمقصد إذا كان حسن بالنسبة للعلم وأخذ العلم على هذا المقصد وهو وجه الله عز وجل وابتغي به وجه الله عز وجل، سدد الله عز وجل صاحبه حتى في الفتوى وحتى في العمل وحتى في نصح الناس. لماذا؟ لأنه يجد القلوب التي يصل إلى أن الكلام يخرج من القلب، فلا بد أن يصل إلى القلب ولا بد أن يؤثر في الناس. والسبب في هذا أنه يتكلم عن يعني إخلاص وعن محبة للناس، يريد لهم الخير. هذا هو العلم النافع الذي ينفع صاحبه. أما إذا تعلم ليقال فلان يحمل المؤهل الفلاني وأجل ينادى بهذا اللقب فإنه يعتبر من الرياء. كذلك من يعني أنفق في الأموال، وأنتم تعلمون أن الإنفاق في وقتنا الحاضر وفي غير وقتنا الحاضر يعتبر من الأمور المهمة. المال من الأمور المهمة للدعوة إلى الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا المال عصب الحياة وجعله شريانها أيضا. وكذلك قال وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وكذلك قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني في قول الله عز وجل وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فإنه واسى رسول الله صلى الله عليه وسلم بماله. وكذلك خديجة رضي الله تعالى عنها واست النبي صلى الله عليه وسلم بمالها، وكذلك عثمان رضي الله تعالى عنه، وكل صحابي آتاه الله مالا فإنه كان يسعى بقدر ما يستطيع لإرضاء الله وإرضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزوات وفي إعطاء المساكين. مرة من المرات جاء جمع وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليهم أثر الفقر وكان عليهم أثر الضعف والحاجة، فيعني تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما لا يحب أحدا أن يكون فقيرا أو محتاجا، فتغير وجهه النبي صلى الله عليه وسلم، فندب الناس إلى الصدقة، فقام الناس يعني يتصدقون بما يستطيعون، وقام رجل بيده صرة ثقيلة فوضعها، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم على إثر ذلك لما تتابع الناس وراءه، قال: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. سنة حسنة، قام شجاعة على أساس أن هذا المال مال الله عز وجل. أتيت وأنت فقير عاري من بطن أمك لا تملك شيئا فأعطاك الله عز وجل، هذا من الذي يعطيك المال؟ المال ماله، فيعطيك ثم بعد ذلك يقترضه منك بأجر، من يفعل هذا إلا الله سبحانه وتعالى؟ هذا فعندئذ يأتي ويتصدق، يأتي بالصدقة، فذكر من السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذه الصدقة الصحيحة المؤثرة. أما الصدقة التي مجرد ما يتصدق الإنسان حاجة بسيطة قراطيس ماء ولا حاجة ثم يكتب عليها ويعني يسعى بها يعني هذه صدقة فلان، هذه ليست من الصدقة، هذه والعياذ بالله من الرياء، هذا من الرياء. كذلك لا يتصدق حتى يكتب اسمه في الجريدة مثلا، هذا نوع من الرياء والعياذ بالله. وكذلك حتى يكتب اسمه على المشروع وإلا ما يقبل، لماذا؟ هذه الصدقة مكتوبة ومحسوبة عند الله سبحانه وتعالى، فلماذا تبتغي أجرك سريعا في هذه الحياة؟ هذا هو الأجر الذي حصلت عليه الآن، إذا كان قصدك رفع الاسم وإخراج الاسم فإن هذا هو الذي حصلت عليه في هذه الدنيا، ولهذا يقال وقد قيل، إذن هذا الذي حصلت عليه. وكذلك بالنسبة للقتال، فإن رجلا كان يقاتل في يوم خيبر وأبلى بلاء حسنا فيما يظهر للناس، فقال الناس إن هذا يعني قتل شهيد وإنه يعني أبلى بلاء حسنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. والسبب أنه لم يخرج جهادا في سبيل الله وإنما مراءة، وأيضا لأنه قتل نفسه كما ورد في الحديث، في بقية الحديث لما تتبعوه فوجدوه لما أثقلته الجراح وضع ذبابة السيف في بطنه ثم اعتمد عليه حتى مات. لكن لو أخرجه الإيمان الصادق بالله عز وجل الخالص ما فعل هذا، يصبر ويحتسب على ما أصابه بالله عز وجل ولا يعجل، فإن قاتل نفسه في النار والعياذ بالله. فأيها الإخوان، هذه ثلاثة أمور مهمة تهم الإنسان في حياته: إذا طلب العلم يطلبه لله عز وجل، إذا تصدق يحاول قدر الاستطاعة أن يكون بخفاء وأن يكون لوجه الله وأن يعني يتعاهد أمر نفسه وقلبه، وكذلك إن خرج للجهاد والقتال في سبيل الله الذي نسأل الله عز وجل أن يقيم علم الجهاد وأن يقمع أهل الشرك والعناد والفساد، لأن علم الجهاد إذا قام فإن دولة الكفر تسقط بإذن الله تعالى وتدول دولة الإسلام. لا تدول دولة الإسلام إلا بالجهاد وإلا بالقتال في سبيل الله. ولهذا ينبغي أن ندعو ليل نهار أن الله يقيم علم الجهاد وأن يهيئ لهذه الأمة من ينصر أمر هذا الدين، فإن نصرة أمر هذا الدين لا تقوم إلا بالجهاد. ولما قدحت شرارة الجهاد في أفغانستان كما ترون أصبح يعني لذلك آثار، فمن آثاره الطيبة أن هؤلاء تحقق فيهم يعني وعد من الله عز وجل، فهؤلاء الذين يقاتلون بأيد فارغة وبطون جائعة وكذلك أجسام عارية أسقطوا أكبر إمبراطورية موجودة في وقتنا الحاضر. نعم أسقطوها وأسقطوا هيبتها ووضعوا هيبتها في الرغاب، ومن أجل ذلك تضعضع المعسكر الشيوعي كله بحمد الله، وسيتضعضع أيضا المعسكر الإمبريالي بعده بإذن الله تعالى. ولكن يا إخوان نحتاج إلى دعوة إلى الجهاد، نحتاج إلى دعوة إلى الخروج في سبيل الله، نحتاج إلى الدعاء للمجاهدين ودعم هؤلاء المجاهدين. وما يحصل من الفتن وما يحصل من الأمور الأخرى الجانبية يجب على المسلمين أن يحتووها، ويجب على المسلمين أن يسعوا إلى رأب الصدع وإلى إصلاح ذات البين. أما نشر ما يحصل فيما بين المجاهدين من الأخطاء فهم بشر يخطون ويجتهدون يخطون، وقد يقع يعني وقد يأتي أيدي خفية تدخل للتفريق بين هؤلاء المجاهدين، فلا يجوز بحال من الأحوال أن نسعى إلى توسيع رقعة الخلاف بينهم أبدا. فإن العالم الآن يسعى إلى توحيد نظامه وإلى اجتماعه فيما يسمى بنظام العالم الجديد، كل ذلك خوفا من الجهاد في سبيل الله، كل ذلك للسعي إلى إحباط مسألة الجهاد التي قامت في أفغانستان. يسعون إلى هذا من الشرق ومن الغرب بدون استثناء، بدون استثناء كلهم يسعى إلى إبطال مفعول الجهاد، ولئلا تقوم راية التوحيد خفاقة، ولئلا يحكم بشرع الله عز وجل على قطعة من الأرض، لأنه إذا حكم بشرع الله عز وجل على قطعة من الأرض عندئذ يبدأ المد الإسلامي شرقا وغربا، كما خرج الإسلام من مكة ومن المدينة وخرج إلى الشرق وإلى الغرب. فهم يخشون من هذا، لماذا؟ لأنهم هم الآن يسيطرون على عقول الناس، ويسيطرون على مقدرات الناس، ويسيطرون أيضا على مناهج تعليمهم، ويسيطرون على برامج تعليمهم، ولا يريدون أن تنكشف أمورهم، ولا يكشفها إلا الجهاد في سبيل الله، لأنه لن يخرج في الجهاد في سبيل الله إلا متفقه في دين الله عز وجل. حتى قال بعض أهل العلم في قول الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يقول فيه ابن جرير ويقول فيه أيضا سيد قطب رحمه الله تعالى: إن المقصود بالنافرة هنا التي تخرج في الجهاد. قال: لأنهم في الجهاد يتعلمون الفقه، يتعلمون الأحكام، وينظرون إلى تنزل نصر الله عز وجل، وينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، لأنه ليس من رأى كمن سمع، إذا رأى آيات الله عز وجل تتنزل على المجاهدين في سبيل الله عندئذ يعني يمتلي قلبه بالإيمان، ويصل إلى الدرجة السليمة الصحيحة التي هي درجة المراقبة التي وصلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه من الأمور المهمة التي ينبغي للإنسان أن يحذر فيها من مسألة الرياء، ودائما إن عرض له شيء من ذلك يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه وأستغفرك فيما لا أعلمه. كل هذا يقوله ويكرره صباح مساء حتى لا يقع في شيء من الرياء. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه يعني الآية العظيمة التي جاءت يعني في آخر السورة تدل على أن التوحيد هو الأساس، أن الاعتقاد هو الأساس. ثم أيضا لا بد أن يحذر من الشرك وألوانه وأنواعه. وبعد انتهاء إن شاء الله الحديث عن هذا الحديث، حديث ابن مسعود وحديث جابر، سأذكر لكم أنواع الشرك وكيف يقع في أنواع التوحيد حتى يحذره المسلم. فالحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. الند والنديد هو المثيل، هو المثيل المنادد، ومعنى هذا أن الدعاء نوع من العبادة، بل ورد في حديث الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وفي بعض الآثار الدعاء مخ العبادة. والله عز وجل قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فهذا فيه دلالة على أن الناس قد يدعو من دون الله عز وجل. والدعاء أو جعل الند لله عز وجل هذا والعياذ بالله هو يعني نوع من أنواع الشرك، هذا شرك قد يخرج صاحبه إذا دعاه فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، أو إذا توسل إليه، أو إذا استشفى به، أو إذا استشفع به أيضا، أو من اعتقد أن أحدا من الأولياء سواء كانوا أنبياء أو صالحين أو غيرهم يرى أنهم يقضون الحاجات من دون الله عز وجل، فهذا شرك والعياذ بالله. لماذا؟ لأنهم هم محتاجون إلى الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. وكذلك يقول إبراهيم يعني: لا أغني عنك من الله شيئا، يقول لأبيه: سأستغفر لك وأسأل الله عز وجل لك المغفرة، ولكن لا أغني عنك من الله شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك أيضا لفاطمة، ويقول ذلك لعمته، ويقول ذلك لأعمامه، يقول: لا أغني عنكم من الله شيء. فهذا فيه دلالة على أن الإنسان إذا كان له حاجة أو كان له سؤال أو كان عنده كربة يتجه إلى مفرج الكربات، يتجه إلى من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، يتجه إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل هو المعطي المانع، وهو النافع الضار، وهو المحيي المميت، وهو المعز المذل. سبحانه وتعالى يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء سبحانه وتعالى. فلا يجوز الاتجاه بنوع من أنواع العبادة لا لغير الله عز وجل ولا لغيره معه، لا لغيره استقلالا ولا لغيره معه أيضا، فإن هذا هو الشرك الذي كان يفعله أهل الجاهلية، لأنهم يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا، ومع ذلك هم مشركون، ما زالوا مشركين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم معترفون بتوحيد الربوبية، ولكن ذلك ما أدخلهم في الدين، وما زالوا مشركين حتى قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخلصوا توحيد الألوهية لله عز وجل. لا بد من إخلاص توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والأسماء والصفات كلها لله عز وجل، لا يحصل فيها أي نوع من أنواع الشرك، فإن حصل فإن ذلك الشرك إذا كان أكبر أحبط العمل والعياذ بالله، وخرج الإنسان من دائرة الإيمان. وإن كان يصلي ويصوم، وإن كان يزكي، وإن كان يحج، فقد يأتي بنوع من الشرك يحبط هذا العمل. يقول: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، حديث رواه البخاري. وهذا معنى الدخول في النار، أن المشرك ومن مات كافرا بالله عز وجل هو معنى الدخول هنا الخلود في النار، معناه الخلود في النار، لأنه ملك الموت بعد أن يخرج، بعد أن يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة ومثقال شعيرة ومثقال حبة ومثقال ذرة من إيمان أو من خير، لا يبقى فيها إلا من كتب الله عز وجل عليهم الخلود، فيقال: يا أهل النار خلودا بلا موت، أي العذاب مستمر والعياذ بالله، وتبدل الجلود مستمر، ومع هذا لا يموتون فيها ولا يحيون، لا يشعرون بحياة ولا يشعرون بموت. لا، هذه حال أهل النار وأهل الشرك الذين يموتون عليه. قال المصنف: وعن ابن مسعود رضي الله عنه، وذكر الحديث، ثم ذكر قول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، قال: الند الشبيه، يقال فلان ند لفلان، ونديده أي مثيله وشبيهه، وهذا مثل قول الله تعالى في قول الله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. كيف تعلم أن الله عز وجل الخالق الرازق المبدي المعيد المحيي المميت ثم تجعل له ندا؟ إذا سألته أعطاك، وإذا يعني استجرت به أجارك، وإذا استغثته أغاثك، فكيف تجعل لله عز وجل ندا وهو خلقك؟ أي أن من دونه لا يملكون شيئا ولا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه، ضعف الطالب والمطلوب. قوله ومن مات وهو يدعو من دون الله وهو يدعو من دون الله ندا، يعني يجعل لله ندا في العبادة، يدعوه ويسأله ويستغيث به، دخل النار. قال العلامة في النونية نونيته يقول والشرك أو الشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، يعني هذا الشرك الأكبر لا يغفره الله عز وجل لقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان. يعني الإنسان الذي يقول لولا أمريكا لولا أمريكا ولولا بوش ما حصل لنا نصر ولا حصل لنا كذا، هذا مشرك بالله عز وجل، هذا مشرك بالله عز وجل، وهذا دخل في قلبه حب الكفار، ودخل في قلبه الوهن، ودخل في قلبه الخوف من الناس وليس في قلبه الخوف من الله عز وجل. نعم، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. إذن العبادة لا بد أن يجتمع فيها كما ذكرنا بالأمس كمال الحب وكمال الذل. كمال الحب لمن تعبد، يعني ما تعبد الله عز وجل إلا وأنت تحبه حبا كاملا لا يساويه أي نوع من أنواع الحب أبدا. لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وقال أيضا في حبه صلى الله عليه وسلم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وماله والناس أجمعين. لا بد من هذا الحب. الحب لله ما هو؟ اتباع أمر الله عز وجل وتحكيم شرع الله عز وجل والخشية من الله عز وجل والتوكل عليه والإنابة إليه والاستغاثة به ودعاء في كل صغيرة وكبيرة. وحب الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعه أيضا في كل شيء، فيما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لقد بلغ الإيمان في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مبلغا عظيما وعجيبا، حتى إن بعضهم يحاول أن يفعل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في أمور العادة، في أمور العادة. فكان ابن عمر يستعمل تصفير الوجه واللحية والثوب ويقول نراك تصبغ أو نراك تفعل هذا، قال كان كيف لا أحبه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وكان أنس أيضا رضي الله تعالى عنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدب ويأكله فكان يحبه، فقال ما زلت أحبه منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعه وهو أكل. يعني لو ما أحب الإنسان الدب يعني أو ما اشتهته نفسه ما عليه في ذلك إثم، ولكن شوف المتابعة، شوف المتابعة إلى درجة حب ما يحب ما كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو لبس أو شرب. هذا هو عين الحب. وكذلك بالنسبة كذلك لصرف العبادة للرجاء والخوف والتوكل والإنابة والخشية، كلها يجب أن تكون لله عز وجل. لا بد أن تجمع في عبادتك بين هذين الأمرين، كمال الحب لله عز وجل وكمال الذل والخضوع والخشوع له سبحانه وتعالى، وهذان شرطان أساسيان. قال واعلم أن اتخاذ الند على قسمين، الأول أن يجعله لله شريكا في أنواع العبادة أو في بعضها وهو شرك أكبر، والثاني ما كان من نوع الشرك الأصغر كقول الرجل ما شاء الله وشئت أو ما شاء الله وفلان أو لولا الله وفلان، كل هذا يعتبر من أنواع الشرك. أو يسير الرياء كذلك، يسير الرياء فإنه يعتبر من أنواع الشرك. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال له ما شاء الله وشئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا؟ سؤال استفهام استنكار، يستنكر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أتجعلني لله ندا فتقول ما شاء الله وشئت؟ قل ما شاء الله وحده، وإلا قل ما شاء الله ثم شاء فلان، فتستعمل ثم حرف العطف بثم الذي يبين الفرق بين المعطوف والمعطوف عليه. فكذلك وفيه بيان أن دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك جلي. قال كطلب الشفاعة من الأموات، كطلب الشفاعة من الأموات. فبعض الناس يعني لا يتأدب إذا جاء إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إلى قبور الصالحين، فإن الأدب معهم أن يسلم السلام الشرعي الوارد، وأما ما عدا ذلك وما زاد عليه فيجب عليه أن ينتهي عنه، يجب أن ينتهي عنه ولا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، لأن الشفاعة لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإذن من الله، يعني بشرطين أساسيين: أن يأذن الله عز وجل في الشفاعة، وأن يرضى عن المشفوع له. نعم، يعني قد النبي صلى الله عليه وسلم يأذن له الله عز وجل في الشفاعة، لكن أحيانا لا يرضى عن المشفوع له لأفعاله، قد تكون أفعاله كفرية، قد تكون أفعاله بدعية، قد تكون أفعاله أيضا كبائر والعياذ بالله لا بد أن يدخل فيها النار، ها؟ فلا تقبل الشفاعة في عدم دخوله، لكن تقبل الشفاعة إذا كان من أهل الكبائر في إخراجه منها، ها؟ كما ورد في الحديث: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، لكن في دخولهم إذا دخلوا النار أن يخرجوا منها، أن يخرجوا منها، أما ألا يدخلوها أصلا فهذا إلى الله عز وجل. إذا ممن تطلب الشفاعة؟ من الله، فتقول: اللهم شفع في نبيك، اللهم رب هذه الدعوة التامة، لأنه ورد في الأثر أيضا أن من سمع النداء فقال مثل ما يقول المنادي، ثم قال صلى على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، ثم قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، كنت شفيعا له، يعني يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من صبر على لأواء المدينة وما فيها من البلاء وما فيها من المرض وما فيها أيضا من اللاواء الذي يأتي، هذا من صبر عليه كنت شفيعا له، يكون النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا له بأسباب. ولهذا ما قال: إذا أتيتموني أسألوني الشفاعة، لا، قال: إذا أتيت إلى أهل القبور فقل: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين ورحمة الله وبركاته، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. فهذا هو الصحيح، هذه هي السنة الصحيحة التي يجب فيها الاتباع. وأما ما يفعله الناس من سؤال الموتى ومن سؤال الأنبياء ومن سؤال الصالحين هذا غير جائز، فإن الذي يسأل هو الله سبحانه وتعالى، لأنه الذي بيده ملكوت كل شيء. قال: كطلب الشفاعة من الأموات فإنها ملك لله تعالى وبيده، ليس بيد غيره منها شيء، وهو الذي يأذن للشفيع أن يشفع في من لاقى الله بالإخلاص والتوحيد من أهل الكبائر وغيرهم، كما يأتي تقرير في باب الشفاعة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو الشافع المشفع في المحشر، إلا أنه لا يشفع صلى الله عليه وسلم ابتداء حتى يأتي ويسجد تحت العرش يتقرب إلى الله عز وجل ويحمد الله عز وجل بمحامد يفتحها عليه لم يكن فتحها عليه من قبل، ثم بعد ذلك يقال: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. ها؟ أما المشركون وأما يعني الجهال من يعني أو الغلاة من الصوفية فيجعلون شفاعة من يعني شفاعة الأحجار وشفاعة من يعبدون كشفاعة، كأن هذه يقولون تشفع لنا عند الله عز وجل، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز به، وهذه لا تشفع لهم والعياذ بالله، بل هذه ترد بهم إلى النار. نعم، هذه ترد بهم إلى النار، ولا يمكن لها أن يكون لها شفاعة بحال من الأحوال، ها؟ لأن حصب جهنم، حصب جهنم هي ومن معهم، لأنه إذا كان الإنسان يتجه بنوع من أنواع العبادة لغير الله، إذا اتجه بنوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل فإنه يقال له: هذا الذي كنت تعبد في الدنيا، ها، خليه يعطيك الأجر، ثم بعد ذلك يريده الله عز وجل هو وإياه النار إن كان ذلك المعبود يعني يرضى بالعبادة، لأن من رضي بأن يعبد من دون الله فهو من الطواغيت، إذا رضي بأن يعبد من دون الله عز وجل فهو طاغوت من الطواغيت في حال الحياة، في حال حياته صلى الله عليه وسلم هذا، أما بعد مماته فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان يقول عمر رضي الله تعالى عنه يقول: اللهم إنا كنا نستسقي برسول الله وإنا نستسقي بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله، فيقوم العباس يدعو فهل الاستسقاء هنا بالذات ولا بالدعاء؟ الاستسقاء بالدعاء، أما لو كان بالذات فذاته صلى الله عليه وسلم موجودة إلى يوم القيامة، ذات وذاته أشرف الذوات، بعد يعني ذاته أشرف ذات مخلوقة، ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف ذات خلقها الله سبحانه وتعالى، وهي باقية لأن الله يحرم على الأرض أجساد الأنبياء، ولكن مع هذا ما كانوا يقولون يا رسول الله أدعو الله عز وجل أن يسقينا إلا في حال حياته، أما بعد مماته فإنهم ما كانوا يفعلون هذا. ها، فمعنى الآية جاءوك معناها في حال حياته، أما بعد مماته فإنه يعني كما ذكر كما فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، هذا هو. وأما من طلب منه الاستغفار الآن فإن هذا يعتبر مبتدع. أما بالنسبة لما يتعلق بأنواع الشرك فذكر العلماء في ذلك أن أنواع التوحيد ثلاثة، أنواع التوحيد بالاستقراء والتتبع لما ورد من النصوص في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. فأما توحيد الربوبية وهو يعني توحيد الله بأفعاله سبحانه وتعالى من الخلق والإيجاد والرزق والإحياء والإماتة، هذه تسمى توحيد الربوبية، فهو يجب فيها أن يكون التوحيد خالصا لله عز وجل، يعني لا تعتقد أن من يقدر على الإحياء أو الإماتة أو الإيجاد من العدم أو الرزق إلا الله سبحانه وتعالى. ها، الله عز وجل بيده مفاتيح كل شيء، وهو الذي يرزق وهو الذي يمنع سبحانه وتعالى، وهو الذي يحيي وهو الذي يميت. هذا نوع من أنواع التوحيد، يقابله نوع من أنواع الشرك. فما هو الشرك الذي يكون بالنسبة لتوحيد الربوبية؟ الشرك نوعان فيه: أولا شرك التعطيل، شرك التعطيل، ويسمى أحيانا بشرك الجحد الجحود، ومن ذلك شرك فرعون، فأنه لما قال وما رب العالمين، هذا من أقبح أنواع الشرك، لأنه أنكر وجود الله سبحانه وتعالى. ها، قال ما علمت لكم من إله غيري، ما علمت لكم من إله غيري، وقال وما رب العالمين، فهذا قوله وما رب العالمين على سبيل الاستنكار، أي أنه ينكر وجود الله سبحانه وتعالى، وأن الربوبية تخصه هو، وهو مخلوق ضعيف لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. لكن يا إخوان قد يكتسب الإنسان يعني نوعا من القوة، ونوعا من المال، ونوعا من الجاه، ونوعا من الصحة التي يستمر معها ابتلاء واختبارا، فيظن بهذا أنه ما أوتي هذا إلا لأنه يستحقه. ها، فما الذي فعل الله عز وجل به؟ أغرقه الله عز وجل ولم يستطع إنقاذ نفسه من الغرق. ها، وكذلك قارون لما قال أوتيته على علم، خسف الله به وبداره وبأمواله في الأرض. وهنا يتبين لنا وحدة الله عز وجل وربوبيته، وحدانية الله عز وجل في ربوبيته، فهو سبحانه وتعالى الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. جاءت قريش وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا انسب لنا ربك، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل قوله قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. هذه السورة تعدي ثلث القرآن لأنها نسب الرحمن، لأنها تتعلق بالتوحيد، والتوحيد هو يعني يشغل من حيث المساحة تقريبا ثلث القرآن، مع أن ما في القرآن كله يرجع إلى التوحيد، إما في جزاء التوحيد وإما في جزاء من تنكب الصراط عن التوحيد. ومنه شرك الفلاسفة، الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم، والذين أيضا يقولون إن هذا العالم أبدي، ها، وأنه يعني قديم بمعنى أنه لم يحدث، لا يجعلون الناس والخلق الموجود محدثا، وإنما يقول بعضهم كل بعد ستة نواميس الله، وفيك يسير منهج الله عز وجل، فمطلوب منك علشان لا يحصل بين نواميس الله الموجودة في الكون وفي النفس، لا يحصل تصادم بينك وبين منهجك في الحياة، منهجك في العلم، منهجك في الفقه، منهجك في العبادة، منهجك في السياسة، منهجك في الاقتصاد، منهجك في نظم الاجتماع لا بد أن تكون من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليتحقق كمال الانسجام، وإلا فإن الإنسان يبقى في حيرة. الآن هؤلاء الناس كما ترون في العالم المادي، العالم الذي يسعى إلى الإنتاج والذي جعل الإنسان كالآلة، إنما همه الإنتاج وهمه الوصول إلى الأكثر، هذا العالم على ما وصل إليه من المخترعات الحديثة لا يملك سعادة الإنسان أبدا. أكبر دليل على هذا أنه يخرج من هذا العالم المتمدن بالمدنية الجديدة الحديثة هذه، يخرج منها أعظم مظاهر السقوط الإنساني. أول ما خرج مظاهر الهبز والمشي مع الحيوانات والأكل معها من أكبر بلد وهو السويد، دخل الفرد فيه أعلى دخل يعتبر، ومع هذا أول ما خرجت هذه الحركات الغريبة التي فيها خروج عن الإنسانية وسقوط وكذلك يعني وصول إلى درجة الحيوانية من هذا المجتمع، حتى يتبين إنسان يملك الملايين ولكنه يرمي بنفسه من أعلى المباني. لماذا؟ لأن ما في قلب، خاوي القلب. هذه الفلوس وهذه السيارات وهذه المراكب وهذه الأبهات ما تغني ولا تجلب السعادة. ولهذا يقول بعض العارفين بالله عز وجل: الذين يعبدون الله عز وجل على علم، والذين تنسجم فيه حركاتهم وسكناتهم وقلوبهم مع جوارحهم مع نظام الله عز وجل في الكون، يقولون إننا في سعادة لو علم عنها أبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. هذه السعادة الحقيقية أن يشعر الإنسان ولو كان في كوخ، ولو كان تحت ظل شجرة، ولو كان في غار، ولكنه يشعر براحة ويشعر بطمأنينة وتوكل على الله عز وجل. هذا هي السعادة الحقيقية، هذه السعادة الحقيقية. ولهذا تجد من يملك الأموال والملايين والسيارات الكبيرة الفارهة وكذلك القصور الضخمة ما ينام، أحيانا ما يجيه النوم ولا يستطيع ينام حتى يضرب بإبر مخدر. ما عنده إيمان. حلاوة الإيمان الذي يجدها صاحب الكوخ، الذي كما كان عمر رضي الله تعالى عنه يأتي في المسجد ولا في تحت شجرة ولا شيء ويجمع كثيب من الرمل ويحط راسه وينام، ما في حرس ولا قوة أمن خاصة ولا مخابرات قدام وراء، ولكن يصدق فيه حكمت فعدلت فأمنت فنمت. طبعا وهذا عام، هذا ما يخص الحاكم، هذا في الحاكم والراعي والرعية، في الراعي والرعية معا يجب عليهم أن يبحثوا عن هذه السعادة، أسباب هذه السعادة، وهو أن يكون هناك يعني تطامن بين منهج الله عز وجل الذي هو يسير عليه غصبا عنه وبين المنهج الذي هو يختطه لحياته، أن يكون وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يكون كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع أيضا منهج السلف هو الطريق الصحيح السليم الذي يسير عليه في حياته وفي سائر يعني وألوان النظم التي يسير عليها. هذا أيضا القول بوحدة الوجود، هذا تطرف والعياذ بالله، هذا تطرف ومبالغة. فبعض الناس يعني يأتي بألفاظ ويأتي بأذكار ما أنزل الله بها من سلطان، ليست في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بعض الحركات إلى درجة أنه تصبح عند هذه الحركات وهذه السكنات تحل أحيانا محل العبادة الحقيقية، محل الصلاة، تجد يعني تقول لكم صل قال أنا في ذكر، قل لأ أنا أصلي في الكعبة، يعتبر من أهل الخطوة. هذا كذب، هذا دجل، وهذا مما يصوره ويحسنه له الشيطان ويزينه له إبليس لعنة الله عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج مهاجرا، لما خرج مهاجرا والله إن في قدرة الله عز وجل أن يقول كن في المدينة فيكون، ومع هذا يتحمل النبي صلى الله عليه وسلم التخطيط للهجرة ويأتي إلى جهة الجنوب ويجلس في غار ثور 3 أيام، ثم يخرج ويأخذ معه الدليل عبد الله بن أريقط، ويأخذ معه الرفيق أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ويسير ناحية طريق البحر ويترك أيضا الطريق المسلوك المعروف، كل ذلك لبيان أن الدين لا ينتصر بطرق سحرية، وإنما ينتصر بأسباب، بأسباب يعملها الإنسان والبقية على الله عز وجل. ولهذا قال أهل العلم يعني الالتفات إلى الأسباب شرك في باب التوحيد، وترك الأسباب عن أن تكون أسبابا نقص في العقل. كيف هذا؟ يعني واحد يقول مثلا أنا يعني الأسباب هذه يعني كل شيء، فيقول أنا درست لازم أنجح، ها؟ هذا والعياذ بالله من الالتفات إلى الأسباب. يقول عندي فلوس لازم أبني، يعني هالفلوس هي اللي تبني غصب، كأنه يقول أن السبب يحصل المسبب ولو لم يريد الله عز وجل ذلك ولا يشاءه. هذا أيضا يسمى الالتفات، فهذا شرك في باب التوحيد، لأنه جعل مع الله عز وجل من يخلق، ها؟ والسبب لا يخلق، وإنما هو يتوصل به ويتوسط به. وكذلك من ألغى الأسباب عن أن تكون أسبابا فهو نقص في العقل. هل سمعتم إنسان يقول أنا إذا أراد الله عز وجل أن يجي لي أولاد يأتي لي أولاد ولو لم أتزوج؟ ماذا يقول له الناس؟ يقول له مجنون هذا، هذا مجنون. ليش؟ لأنه ألغى الأسباب. فإذا لا بد من الأمرين، التوسط. فلهذا ما كان عليه هؤلاء الذين وصلوا إلى القول بوحدة الوجود والعياذ بالله، ويقول يجعل الرب عبد والعبد رب، هذا شرك، هذا شرك والعياذ بالله. ولهذا لما سئل ابن عربي وهو اتحادي صوفي يقول ما في الجبة إلا الله، والعياذ بالله، والعياذ بالله من هذا القول. فهذا يعتبر من أنواع الشرك في الربوبية. أما كذلك منه شرك الغلاة المعطلة، فإنه نشأ كما تعلمون بعد المد الإسلامي والفتح الإسلامي وانتشار دولة الإسلام، انتشر حساد للإسلام والمسلمين، وأخذوا يطعنون في تعاليم الدين، وأخذوا يؤولون النصوص حتى يوهموا الجهال، فيقع الجهال في حبائلهم، فنشأت الطوائف التي ضلت في باب المعتقد، ومن ذلك غلاة المعطلة وغلاة الجهمية والقرامطة. فالقرامطة والعياذ بالله وهم الذين يجعلوا للنصوص ظاهرا وباطنا، فقالوا الصلاة التي يصلونها الناس هذه هي صلاة العامة، وأما نحن فصلاتنا شيء آخر. فعندهم الصلاة أن تعرف أسرارهم، فإذا عرفت أسرارهم فقد صليت، والصيام أن تكتم الأسرار، وأما الصيام الذي هو الأكل والشرب عن الأكل والشرب فهذا صوم العامة. هذا والعياذ بالله شرك، لأنهم شرعوا غير شرع الله عز وجل، شرعوا في الدين ما لم يأذن به الله عز وجل. النوع الثاني أن يجعل مع الله أيضا إلها آخر، أن يجعل مع الله إلها آخر، وذلك يعني كشرك النصارى وشرك المجوس الثنوية وغيرهم. فمن قال إن الله ثالث ثلاثة فهو مشرك، ومن قال العزير بن الله فهو مشرك، ومن جعل للنور جعل النور إلها للخير والظلم إلها للشر كما هو حال المجوس فهذا أيضا يعتبر مشركا. فهذا أيضا لون آخر من ألوان الشرك في الربوبية. الشرك في توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات، وهذا النوع الثاني من أنواع التوحيد، توحيد أسماء الله وصفاته. هذا النوع أحيانا مع النوع الأول يطلق عليه توحيد المعرفة والإثبات، ويطلق عليه توحيد العلمي الخبري. وهذا التوحيد وهو توحيد أسماء الله وصفاته، الله عز وجل سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، فهو سبحانه وتعالى العزيز الحكيم، وهو الغفور الرحيم، وهو الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. شوف هذه الآية، يعني هذا العجز من الآية حوى قاعدة عظيمة، ليس كمثله شيء، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في خلقه ولا في تصرفاته سبحانه وتعالى، ليس. ولهذا يقولون النفي جاء يعني مجملا، جاء النفي مجملا، إلا في مواطن قليلة يأتي فيها مفصلا، وجاء الإثبات مفصلا. فقال وهو العزيز الحكيم، وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، يعني في كل ما يتصور، لا يشابه شيء، لا يشبه شيئا من مخلوقاته، ولا يشابه أيضا سبحانه وتعالى شيء من المخلوقات. المخلوقات لا تشبهه، وهو لا يشبه المخلوقات سبحانه وتعالى. هذا هو يعني الملك، وهذه هي العظمة الحقيقية. ثم أيضا وهو السميع البصير. السميع يعني يسمع كل شيء، يسمع كل شيء، والبصير يبصر ويرى كل شيء ويطلع على كل شيء سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية. حتى النوايا، حتى النوايا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. يعني الله عز وجل أقرب إلى أحدنا من نفسه ومن العروق التي يجري فيها دماؤه. فإذا كان الأمر بهذا المعنى، إذن هناك لفتة أخرى مهمة في أن نتعلم أسماء الله عز وجل وصفاته، وأن نتعلم عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات أن الله يجب أن يثبت له جميع ما سمى به نفسه، وجميع ما سمى به رسوله صلى الله عليه وسلم، وجميع ما وصف به نفسه، وجميع ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال هنا يعني في الحديث أنه يعجب الله سبحانه وتعالى من عمل الصحابي مع ضيفه، فنثبت هذه الصفة لله على ما يليق بجلاله. إذا قال يضحك ربك إلى يعني قوم إليكم وأنتم يشرق عليكم النهار مشفقين، يعلم أن غوثكم إلى قريب. الأعرابي بفطرته السليمة وعدم التعقيد قال لا نعدم من رب يضحك خيرا، لا نعدم من رب يضحك خيرا. وكذلك لله يعني أشد فرحا بعبده، بتوبة عبده، من أحدكم إذا ضلت راحلته وعليها ماؤه وعليها زاده في صحراء، ثم نام تحت شجرة مستسلم للهلاك خلاص، ثم استيقظ وإذا الناقة عند رأسه، قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. هذه الشدة الفرح يقول إذا تاب العبد لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم. فهذا دليل على إيش؟ على إثبات هذه الصفة لله عز وجل، وأن الله يفرح بتوبة التائب إذا تاب. إذن هذه صفات يجب أن تثبت لله عز وجل، وأنها على الوجه اللائق بالله عز وجل. وكذلك في قول الله عز وجل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، هذه مما تسمى يعني من صفات الأفعال، من صفات الأفعال، لا يلزم أن يشتق منها أسماء أو صفات لله عز وجل مستقلة فيقال الله ماكر، لا يجوز هذا، ولكن يقال يمكر الله بمن يمكر به. عرفوا هذا وافهموا هذا حتى يكون الإنسان على علم بصفات الله عز وجل والقواعد المهمة فيها. وهذه لا يعذر فيها المسلم لأنه يقرأها في القرآن، فلا بد أن يعرف معانيها وما تدل عليه. وهذا باب عظيم، وهو أيضا باب كبير، ولهذا تجد أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم صدقوا وآمنوا بكل ما جاء في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ورد في الحديث في البخاري أن النار لا تمتلي حتى يضع الجبار سبحانه وتعالى قدمه في النار فيزوي بعضها إلى بعض فتقول قطن قطن، يعني يكفيني يكفيني. إذن هذا فيه إثبات صفة القدم، صفة ذاتية لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، لا نكيف ولا نشبه، لكن دلنا معنى القدم في اللغة على إثبات هذه الصفة. لو لم يكن هناك معنى أصلا لها في اللغة فيكون هذا من التكليف بالمحال، لأنه لا نعرف هذا المعنى. فكذلك السمع والبصر والكلام والحياة والإرادة والقدرة والمشيئة كلها ثابتة لله عز وجل، بل إن هذه الصفات يتصف بها، إذا اتصف بها العبد المخلوق كان كاملا في نظر الناس، وإذا خلى من صفة منها كانت صفة نقص، إذن فكيف بها في حق الله عز وجل؟ الكمال المطلق لله عز وجل. وكذلك وصف نفسه بها، فلما لا نصفه بها ونقول على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم أيها الإخوان، هنا مسألة مهمة في مسألة الأسماء والصفات، وهي مسألة تدبر المعاني، تدبر معاني الأسماء والصفات، تدبر آثار الأسماء والصفات. كيف؟ عندما يقول وهو السميع البصير، لما يثبت صفة السمع ألا يوجب هذا أن يستحي المتكلم أن يتكلم بشيء يغضب الله عز وجل؟ لو كنا حقا نعرف معاني الأسماء والصفات ما تكلمنا إلا بحق. لو كنا حقا نعرف معنى البصير ما فعلنا إلا خيرا، ولا وقعت يعني ولا وقع نظر الله عز وجل وبصره علينا إلا على حق. ولكن للأسف نحن لم نتدبر معاني هذه الأسماء كالمكذبين لها أو كالجاحدين لها أو على الأقل كالذين لم يعني تتبين الصورة واضحة في النفوس، لم تتبين صورة الأسماء والصفات واضحة في نفوسنا. ها؟ لأنها لما وضحت هذه الصورة في نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ ماذا يعني كان يقول عمر رضي الله تعالى عنه في رجل قال لراع قال يعني أعطنا شاه من هذا الغنم نذبحها، قال سيدي هذه لسيدي ليست لي. طيب إن شاء الله هذه نجيب عليها بإذن الله، نجعل وقت للأسئلة، نجعل وقت للأسئلة إن شاء الله. بس طيب إن شاء الله أنا سبحانه وتعالى قال لا تخشون الناس. طيب واخشوني. طيب إن شاء الله أنا نجيب على هذا السؤال، وهو سؤال مهم إن شاء الله تعالى. أولا هذه معاني هذه الأسماء، معاني الأسماء يعني هنا أن جمعها كما قال أهل العلم من أحصاها